الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضح؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببيان شيء من أنواع السحر. فإن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة، وهي باب ما جاء في أنواع من السحر، ثم ذكر طائفة من الأدلة الدالة على ذلك. وتقدم في الدرسين الماضيين الكلام على بعض منها، ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر بعضا منها أيضا. فقال رحمه الله: وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا حديث من قوله عليه الصلاة والسلام، هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصرح الراوي بالرأي، لأن مثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي. قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. والله عز وجل يقول: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحل، يعقدن العقد التي فيها سحر ثم ينفثن فيها. والنفث هو النفس مع شيء من الريق، والنفس خارج النفس مع شيء من الريق، وهو دون التف، وهو أقل من التف، هذا هو النفس. فمن يستعملون السحر والعياذ بالله يعملون شيئا من ذلك، وهذا نوع من أنواع السحر، وهو السحر بالعقد ثم النفث فيها، وهذا نوع من أنواع السحر، لأن الإنسان ينفث فيها من نفسه الشريرة فتؤثر في المسحور به بإذن الله القدري الكوني، لا إذن الله الشرعي، لأن الله لم يشرع ذلك ولم يأذن بذلك، لكنها يؤثر بإذن الله القدري الكوني. إذا كان الله قد قدر ذلك فإنه يقع تأثيره على المسحور، كما قال سبحانه: فيتعلمون منه وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. المراد بالإذن هنا هو الإذن القدري الكوني، يعني أن ذلك قدره وأن ذلك كتبه على ذلك المسحور. أما إذا لم يقدره الله ذلك عليه ولم يكتبه عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضره ولو اجتمع عليه أهل الدنيا كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمه عبد الله بن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكن هذا الإذن الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو الإذن القدري الكوني لا الإذن الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك بل عده شركا، فقال سبحانه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. حيث أتى، والله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث أن من عقد عقدة أراد بها السحر ثم نفث فيها من نفسه الشريرة، وربما ساعده إخوانه من الشياطين، لأن غالب من ينفثون هذه النفث ويعقدون هذه العقد أنهم يستعينون بأوليائهم من الشياطين، فربما نفث معه الشيطان وأعانه على ذلك، فقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بأنه سحر. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من سحر بذلك الفعل بهذه العقد والنفث فيها فإنه قد أشرك. فقال عليه الصلاة والسلام ومن سحر فقد أشرك. إلا أن أهل العلم رحمهم الله بيّنوا أنه إنما يكون مشركا إذا استعان بالشياطين، لكن لو أنه عقد شيئا من هذه العقد والعزائم لكنه لم يستعن بالشياطين فإنه لا يكفر بذلك، لكنه يكون عاصيا ويكون فاسقا. أما إذا استعان بالشياطين فإنه يشرك بذلك، فإن أهل العلم ذكروا أن الشياطين لا تعينهم حتى يكفروا بالله أو يشركوا بالله والعياذ بالله. ويدل على ذلك قوله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه والعياذ بالله. قال ومن سحر فقد أفرك، يعني إنما يحكم بشركه إذا استعان بالشياطين، لكن إذا علم أنه لم يستعن بالشياطين فإن هذا عاصي بهذا الفعل والعياذ بالله، ومرتكب كبيرة من الكبائر وفاسق بهذا العمل والعياذ بالله وناقص الإيمان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق يعني اعتمد على شيء وكل إليه فإن الله يكله إلى ما تعلق به، ومن وكله الله إلى نفسه أو أحد من خلقه فإنه يهلك. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. قال إذا كان يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام فإن غيره من باب أولى، فإن غيره من باب أولى. فدل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يتوكل على أحد سوى الله، ولا يأتي هؤلاء السحرة يرجوهم في جلب نفع أو في دفع ضر نزل به، فإنه لا يلتجع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون، فإن الذي يلتجع إليه في الشدائد ويرجى في جلب نفع أو في دفع ضر هو الله وحده سبحانه وتعالى. أما من توكل على غير الله فإنه ناقص الإيمان، لأن الله عز وجل يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن من توكل على غير الله أنه ليس بمؤمن أو أنه غير كامل الإيمان. والله عز وجل يقول أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كفيه. فيجب على المؤمن ألا يلتفت إلى أحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا حجرا ولا شجرا ولا غير ذلك، بل إنما يعتمد على الله وحده، لأن الله تعالى يقول ومن على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أن هذا النفس الذي ينفثه السحرة أن ذلك هو العياذ بالله نوع من أنواع السحر يجب على المسلم أن يجتنبه، أن يجتنب فعله وأن يجتنب طلبه من هؤلاء السحرة. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يفعل ذلك فقد أشرك والعياذ بالله إذا كان قد استعان بالشياطين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من تعلق بهؤلاء السحرة في جلب نفع أو في دفع ضر وتوكل عليهم أو خافهم أو رجاهم فإن ذلك يوكل إلى هذا الشيء الذي تعلق قلبه به. ومن وكله الله إلى أحد من خلقه فإنه يهلك، لكن الإنسان لا يحميه ولا يقيه من شرور الحادثات الدنيوية ويقيه من عذاب الآخرة إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه وحده بيده النفع وبيده الضر. فيجب على المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يجتنب هذه المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم، ما العظم ألا هل أنبئكم ما العبد؟ هي النميمة القالة بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام افتتح كلامه بهذا السؤال، وهذا أسلوب من أسلوب التعليم، وهو البدء للسامعين بالعلم بصيغة السؤال قبل الإتيان بما أراد المعلم أن يعلم السامعين، لأن ذلك أبلغ إلى التسوق، والتسوق سيكون أبلغ في فهمه وفي وعيه وفي إدراكه. فهذا أسلوب تربوي في التعليم نهجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام في كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا هل أنبئكم ما العبد؟ فكأن الصحابة قالوا: نعم يا رسول الله نبئنا. قال: هي النميمة. قال: هي النميمة. ثم فسرها زيادة عليه الصلاة والسلام فقال: القالة بين الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام ما العبد، العبد هي البهتان، فسرها أهل العلم لأن العبد هي البهتان والعياذ بالله، ومن أعظم أنواعها ومن أشد أنواعها قبح والعياذ بالله النميمة. والنميمة فسرها أهل العلم بأنها نقل الحديث من قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم، فيأتي فلان من الناس فيسمع منه كلاما في آخر وكدحا فيه، فيذهب إلى الآخر ويقول: إن فلانا من الناس يتكلم فيك ويذم ويقول فيك كذا وكذا وكذا، بقصد حصول العداء والبغضاء بينهم والعياذ بالله، وهذا كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين معذبان فوضع فيهما جريدة وقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. فدل ذلك على أن النميمة والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، على المسلم أن يجتنبها والعياذ بالله، لأنها من أسباب حصول العداء والبغضاء بين الناس. فإن كان النمام هذا الذي ينقل هذا الكلام من قوم إلى آخرين أو من شخص إلى شخص صادقا فيما ينقله فهذه هي النميمة، وإن كان كاذبا مفتريا فقد جمع بين سوءتين وبين كبيرتين والعياذ بالله، وهي البهتان والنميمة والعياذ بالله، وبين خطتين ذميمتين وبين كبيرتين والعياذ بالله، وهي البهتان والنميمة. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها غاية التحذير. ثم قال عليه الصلاة والسلام موضحا زيادة إيضاح لها قال: القالة بين الناس، يعني هي كثرة القول بين الناس على جهة الإفساد بينهم، ونقل القول والكلام بينهم على جهة الإفساد وبقصد زرع العداء والبغضاء في المجتمع. ولذلك حذرها الإسلام غاية التحذير، وعدها النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم المعاصي وتوعد عليها بالعقاب الشديد والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. وفسره أهل العلم بالنمام، فسر أهل العلم القتات بالنمام والعياذ بالله. فإن قيل: ما وجه إدخال النميمة في السحر وما علاقة هذه النميمة بالسحر؟ إلى علاقتها أنها والعياذ بالله تفسد النميمة أعظم من إفساد السحر، أعظم من إفساد السحر والعياذ بالله، لأن الله أخبر أن السحر أن الساحر قد يعمل السحر فيفرق به بين زوجين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فكذلك النميمة، النميمة ربما تفعل أعظم مما يفعل السحر، فإنها تزرع العداء والبغضاء بين صديقين متعالفين أو بين زوجين متوادين أو بين قبيلتين متعالفتين، فيأتي هذا النمام الكذاب الذي يسعى بالشذ والعدوان فينقل الكلام السيء إلى الآخرين فتشب العداء العداوة والبغضاء بينهم، وربما عدت إلى حروب وإلى هلاك أنفس وإلى عداء وبغضاء مستمر. فلذلك نظرا لفعلها أنها تشبه فعل السحر في التفريق بين الناس أوردها المصنف رحمه الله، إلا أنه ينبغي التنبه إلى أن النميمة لا يكفر صاحبها بها، لكنها كبيرة من كبائر الذنوب وقد أجمع العلماء على تحريمها، لكن بعضهم رأى أنها لا تبلغ حد الكبيرة وبعضهم يرى أنها تبلغ حد الكبيرة. ولا شك أن القول بأنها كبيرة هو الراجح إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قد تاب، ولا يتوعد هذا الوعيد إلا على كبيرة من الكبائر. ولذلك قال الإمام ابن عبد القوي رحمه الله: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد، أنا مصروف لضرة الشعر. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد، فإمام أحمد رحمه الله نص على أن الغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فوجه إراد المصنف في هذا الحديث الذي فيه النهي عن النميمة أن النميمة والعياذ بالله تشبه السحر في أنها تفرق بين الناس وتزع العداء والبغضاء في المجتمعات، فلذلك أوردها المصنف رحمه الله لأنها تفعل كفعل السحر، وربما أنها تفعل والعياذ بالله أبلغ من فعل الساحر والعياذ بالله. فكم حصل من عداء بين متعالفين وبين متآخيين أو بين زوجين بسبب فعل النماء والعياذ بالله. والناس يتناقلون ويعرفون حوادث كثيرة حصلت بسبب فعل النماء والعياذ بالله. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان هو الفصاحة والبلاغة، والنبي عليه وهذه نعمة من نعم الله على عبده أن يرزق البيان ويرزق الفصاحة. فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان وميزه عن الحيوان بهذا النطق والبيان. والناس على مراتب في البيان، لكن أبلغهم بيانا وأعظمهم بيانا أن يكون فصيحا في كلامه مؤثرا على السامعين فيما يقول. والله سبحانه وتعالى امتن على عباده بذلك بقوله: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقه من نطفة لا يستطيع الكلام، ثم بعد ذلك يكون عنده قدرة على الخصام وعلى البيان. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. فالله سبحانه وتعالى يرقب ذلك بمعرض الامتنان على عباده أنهم امتن عليهم بنعمة الكلام ونعمة البيان التي يخبرون بها عما يريدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان لسحرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه بعض البيان وهو الفصاحة والبلاغة في الكلام بالسحر، لأنها تؤثر على السامعين. فإن بعض الناس من قوة فصاحته وشدة بلاغته يؤثر على السامعين ويأخذ بالألباب ويأخذ بمجامع القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا عليه الصلاة والسلام من باب الإخبار بالواقع، لكنه قد يكون هذا مذموما وقد يكون ممدوحا، قد يكون ذلك ممدوحا وقد يكون مذموما. من كان عنده فصاحة وبلاغة بحيث أنه يقلب الحق باطلا فيروج على الناس ويكذب على الناس، وإذا خاصم الخاصم بالباطل، ويكون بسبب قوة فصاحته وبلاغته عنده قدرة على إظهار أمن الحقلة، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أقضي على لحن ما أسمع، وليس له إلا الظاهر. لكن بعض الناس لحدة بلاغته وقوة فصاحته يستطيع أن يؤثر على السامع حتى يقلب الحق باطلا والعياذ بالله، فهذا هو الذي ورد الذم فيه، وهذا هو الذي لا يجوز. أما أن يستعمل الإنسان فصاحته وبلاغته في إحقاق الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتأثير على السامعين فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، إن هذا أمر حسن، وهذه نعمة من نعم الله نعم بها على عباده. فالواجب على من أنعم عليه بشيء من ذلك أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة وأن يحمدها وأن لا يصرفها إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمصنف بين رحمه الله أورد هذا الحديث بيان أن من أنواع السحر المؤثر أن بعض الناس والعياذ بالله يؤدي به ذلك إلى إبطال الحق والدعوة إلى الضلالة والدعوة إلى البدعة ونحو ذلك، فيؤثر على السامعين. فلذلك أورده في معرض التحذير لذلك، أورده في معرض التحذير لذلك لمن يستعمله في الباطل والعياذ بالله. نعم. قال: قوله وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار بن عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات سنة 33 و300، وله 80 سنة. رحمه الله. مشروع الإمام النسائي مشروع، كتابه هو السادس من كتب الخامس، والكتاب الخامس من السنن بعده ابن ماجه. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. ولذلك أمرنا أن نستعيذ بذلك، والله سبحانه وتعالى شرع لنا أذكار، والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على المداومة على الأذكار، لأن المداومة على ذكر الله من أسباب حفظ الإنسان، أن الله يحفظه من شد الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. فينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأذكار، وقد شرع النبي عليه الصلاة والسلام لنا أذكارا كثيرة، منها ما يتعلق بالزمان ومنها ما يتعلق بالمكان. فمن أهم ما يتعلق بالزمان الأذكار بعد الصلوات الخمس، والأذكار طرفي النهار في الصباح، أذكار الصباح وأذكار المساء. ومن أذكار الصباح وأذكار المساء أن الإنسان يقرأ المعوذتين 3 مرات في الصباح وفي المساء، وإلا الأذكار كثيرة، لكن من أهمها هاتين السورتين المعوذتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما في الصباح وفي المساء وإذا عاوى إلى فراشه، وكان يعوذ ابنين الحسن والحسين بهما، وقال عليه الصلاة والسلام عنهما: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فينبغي للمسلم أن يحرص على التعوذ بهاتين السورتين العظيمتين، وقد نزلت هاتان السورتان حينما سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحره اليهودي لخبيث لبيد بن الأعقم، فنزل عليه جبريل وقرأ عليه هاتين السورتين، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد سحر، وأن الذي سحره هو فلان، هو أن العقد التي عقدها في البئر الفلاني فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من فك تلك العقد ورمى بها، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام صفاه الله وعافاه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سحر لم يؤثر عليه الصلاة والسلام على عقله، ولم يؤثر على ما يبلغ به عن ربه، وإنما كان يخيل إليه أنه فعل شيئا من أمور الدنيا ولم يفعل. هذا غاية ما قدر الساحر اليهودي عليه من الله ما يستحق أن يؤثر به على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه جبريل وقرأ عليه هاته للسورتين وذهب ما كان يجده عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يحرص على التعود بهاتين السورتين غاية الحرص، لا سيما في الصباح وفي المساء. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفس هو دون النفس، لا هو دون التفس، لعل خطأ، هو دون التفس، لأن النفس هو النفس مع شيء من الريح، وأما التفس معلوم أنه أبلغ من ذلك، هذا خطأ. وقوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وكله الله إلى ذلك الشيء. وكله الله إلى ذلك الشيء، لكن المسلم لا ينبغي أن يتوكل على غير الله، وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والله عز وجل يقول: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بهؤلاء السحرة والشياطين. المؤمن لا يبالي بهؤلاء، يستعين بالله ويحرص على هذه الأذكار ولا يتفت إلى أحد سوى الله كائنا من كان، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمة لو اجتمعوا على أنفعه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أنفعه أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ولذلك لما قوم إبراهيم لما اجتمعوا على إهلاك وأوقدوا النار وأضرموه فيها ثم رموا، في أثناء الرمي جاءه جبريل إلى خليل عليه الصلاة قال: ألك حاجة؟ ماذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام بقوة إيمانه ويقينه بربه؟ وكان في تلك الساعة وفي تلك اللحظة أحرج ما يقول أنه يلقى في هذه النار التي لو بقي فيها لحظة لهلك. جاءه جبريل في تلك اللحظة وقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أما إلى الله فهو محتاج إليه وفقير إليه. فعندئذ نزلت الرحمة الإلهية: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا الذي ينبغي المسلم وينبغي المؤمن، ألا يتوكل على أحد سوى الله كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا أي مخلوق كان، بل يتعلق قلبه بالله وحده. والله عز وجل يقول: أليس الله بكاف عبدا؟ الله يكفيك من كل شيء من كل الشرور، لكن لا يكفيك ذلك إلا إذا توكلت عليه، اعتمدت عليه وحده، وأخلصت الدين والتوحيد والعبادة له وحده دون سواه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، هؤلاء يهددونك ويخوفونك بالذين من دون، يعني من دون الله، من أصحاب القبور أو الموتى أو من يزعمون أنهم أولياء، أو بهؤلاء السحرة والشياطين، يخوفونك بهؤلاء. الله كافيك من هؤلاء كلهم، الله وحده هو الكافيك، ومن كفاه الله ووقاه الله فلا يستطيع أحد أن يؤثر بسائل من كان. أليس الله بكاف عمدة؟ ويخوفونك بالذين من دون، ومن يضلل الله والعياذ بالله ويتعلق بغير الله فما له من هاد، ليس له هاد يهديه، وإنما هذا قد اتبع هواه واتبع هؤلاء المضلين والعياذ بالله. فتبين بذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلق بأحد سوى الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا أحد يجوز أحد أن يخشى أحد سوى الله ولا يخاف سوى الله، فليتعلق قلبه من الله سبحانه وتعالى. ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قوله ألا أنبئكم ما العظم بفتح المهملة وسكون المعجمة، ثم فسرها بقوله هي النميمة فأطلق عليها العظم لأن النمام يعمل عمل الساحر. وذكر ينبغي الواجب على المسلم أن يجتنب هذه النميمة وأن يحذر من الاتصال بها، كما أنه يجب على المجتمع أن ينبذوا هذا النمام وأن يحذروه وأن لا يصدقوا ما يقول، فإن يجب عليهم أن يتحروا. والله عز وجل يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فيجب على المسلم أن يتثبت أيضا فيما يروى له من أخبار، لا سيما فيما يتعلق بالذم والقدح ونقل كلام المؤثر والكلام السيء، ينبغي له أن لا يصدقه، فإن الناقل ربما يكون غير صادق وربما يكون متوهما وربما أخطأ في السمع، فينبغي العاقل والمؤمن إذا سمع كلاما مؤثرا سواء فيه أو في غيره أن لا يبادر إلى تصديقه، حتى وإن قاله رجل يحسن الظن به، لأن المؤمن ينبغي له أن لا ينقل إلا خيرا ولا يتكلم إلا بخير ولا يتكلم بسوء، بل لا يجوز له ذلك. فإذا سمع الرجل المؤمن العاقل كلاما فيه ذم في الآخرين أو قدحا فيهم، فإنه يجب عليه أن يحسن الظن بأخيه المسلم وأن لا يبادر إلى تصديق ذلك حتى يتبين ويتحقق، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وربما يكون هذا غير متعمد الكذب.